هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رفعت سعد الجعفري المقيم في مدينة جرجة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: مش عيب أبدا لما الواحد يكون له حق ويطالب بيه يا حضرات، خاصة لما يكون بيطالب بيه بحقه ده يعني بطريقة محترمة، وبيتكلم مع القنوات الشرعية اللي مسؤولة بشكل مباشر عن مشكلته دي. لكن ازاي بقى؟ البهوات عندنا في مديرية التربية والتعليم زعلانين قوي اننا بنطالب بحقنا. طيب ادينا بنشتكي اهو وبنقول يا سادة يا مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ساعدونا ساعدونا ورجعوا لنا حقوقنا. احنا يا حضرات بنشتغل في مدرسة جرجة الثانوية الزراعية، ومرتبنا هو دخلنا الوحيد، لا بندي دروس خصوصية ولا عندنا شغل تاني ولا من أصحاب المشاريع ولا العقارات عشان نقول في حاجة هتسند. وأي ملم لينا من المستحقات بتاعتنا إحنا وأولادنا أولى بيه من الحقوق دي يا حضرات. مكافأة امتحانات دبلوم الزراعة الدور الثاني لسنة 2016 واللي كانت في الأجازة الصيفية اللي فاتت، والمفروض بنقبضها على أول الدراسة أو بعد شهر بالكتير، لكن اتأخرت قوي. فقلنا نروح للبهوات في مديرية التربية والتعليم في سوهاج نسألهم لعل المانع خير. قالوا لنا: اصبروا يا جماعة، اصبروا شوية، انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ الصبر يا محترم منك له. نصبر نصبر لغاية امتى ونصبر ليه اصلا؟ الفلوس لسه ما وصلتش، لما توصل مش هناخدها لوحدنا ونسيبكوا يعني. ما تفهمهم يا صبحي اننا في الانتظار زينا زيهم بالظبط، ولما الخير يوصل هيقوم مع الكل. وانتظرنا واحنا مش فاهمين ننتظر ليه، ما كل سنه المكافاه كانت بتوصل في ميعادها ومن غير اي مشاكل. ايه بقى اللي جد السنه دي؟ هي دي مشكلتنا يا معالي وزير التعليم، واحنا اسر بسيطه وحالتنا على قدها، وفي امس الحاجه لكل مليم من مستحقاتنا. فهل يا ترى هنلاقي حد يقف جنبنا ويساعدنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.